قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشون. فقلت وما يرجون فيه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت مذ كم وجدتموه مات؟ قال مذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. أورد هذا الأثر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وقال إسناده صحيح إلى أبي العالية. وفي هذا الأثر أيها الإخوة دلالة على ما كان عليه السلف رحمهم الله من حيطة كاملة وحذر شديد في هذا الباب الخطير، وما فعله المهاجرون والأنصار بتوجيه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إخفاء لقبر دانيال وتعمية لمكانه دليل على ما كانوا عليه من حيطة وحذر لئلا يفتتن به الناس. ولو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة وسنة أو مباحا لنصب الصحابة هذا القبر علما لذلك ودعوا عنده وسنوا ذلك لمن بعدهم، ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ممن جاء بعدهم. وكذلك التابعون لهم بإحسان ساروا على هذا السبيل واقتفوا تلك الآثار، وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعاه ولا دعا به ولا دعا عنده. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله بل على نقل ما هو دونه، ولم ينقل عنهم في فعل شيء من ذلك حرف واحد. وحينئذ أيها الإخوة يقال إن كان هذا الأمر مشروعا وسنة فكيف يخفى علما وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم، وكيف تكون القرون الثلاثة المفضلة جاهلة به مع حرصهم على كل خير. وبهذا يتبين أن هذا الأمر ليس من دين الله ولا من شرعه، والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإذا لم يشرع الله ذلك فمن شرعه فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها الإخوة المستمعون، لقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة بحدودها الشرعية وضوابطها المرعية، وأعرضوا تمام الإعراض عن الأدعية البدعية، والواجب على كل مسلم اتباعهم في ذلك. ومن يتأمل أيها الإخوة في الأدعية التي أحدثها الناس في هذا الباب ولم تكن موجودة عند الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يجد أنها على 3 مراتب. أحدها أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم، فيقول يا سيدي فلان أغثني، أو أنا أستجير بك، أو أستغيث بك، أو انصرني على عدوي. وأعظم من ذلك أن يقول اغفر لي وتب علي كما يفعله طائفة من الجهال المشركين. وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة فيه أفضل من استقبال القبلة، وكل ذلك من الشرك الناقل من ملة الإسلام. الثانية أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعوا الله لي، أو ادعوا لنا ربك، أو اسأل الله لنا، فهذا لا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من الصحابة، بل من الأمور المفضية إلى الشرك بالله. الثالثة أن يقال أسألك بحق فلان، أو بجاه فلان عندك أو نحو ذلك. وهذا أيضا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة أو موضوعة. أيها الإخوة المستمعون، وينبغي أن يعلم هنا أنه لو كان في شيء مما تقدم ذكره خير لسبقنا إليه الصحابة ولدلونا عليه، فإن كان هدى فقد ضلوا عنه، وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.